بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. التنوع التنويع البخاري هذه الأعمال التي كلها لأجل أن يبين أن الأعمال إيمان، وأن الذين يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان أنه ليس لهم دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي من آراء الآراء التي لا تستند إلى دليل فيكون باطلا، وهو قول المرجئة. فالمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجأ الأعمال عن الإيمان، فلم يجعلوا الأعمال داخلة في الإيمان، سموهم مرجئة أرجأوها. وهم يقولون إنه يكفي الإنسان أن يقول ويعتقد، إذا اعتقد في قلبه الإيمان وقال لا إله إلا الله محمد رسول كفاه ذلك، ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ما يضره. عندهم أن الإيمان شيء واحد والناس فيهم كلهم سواء، ولا يختلف الإيمان عندهم أن هذا إيمانه كامل وهذا ناقص، وهذا صادق في إيمانه وهذا، وكل هذه آراء باطلة. فالبخاري في هذا التنويع يريد أن يبطل هذا المذهب وهو باطل، وسيعود إلى هذا أيضا في آخر الكتاب، الكتاب الذي سماه أيضا كتاب التوحيد والرد على الجهمية والمرجئة أيضا، لأن المرجئة هم أيضا جهمية، اجتمع الإرجاء والتجهم وكذلك الضلال كله. ولا يدخل في هذا من يسمونهم مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء خلاف معهم أن العمل هل يسمى إيمان أو لا يسمى، أما تاركه فهو آثم ومستحق للعذاب عندهم، فهم ليسوا كالمرجئة الذين يقول لا يضر ترك العمل. فهنا في قال قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني عمل، هذا عمل خاص، ومقصوده بهذا أن النص جاء في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني بالوعد الذي وعد الله القائم بها، أن يؤمن بهذا ويصدق، والاحتساب أن يكون خالصا، عمله خالصا لله جل وعلا مخلصا له. فمن قام بهذه الصفة ليلة القدر غفر له ذنبه مهما كان. وليلة القدر سميت قدر لأنه يقدر فيها كل ما يحدث في تلك السنة التي فيها، كما قال الله جل وعلا: نزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي تعدل عمر إنسان إذا عمر، يعني 83 سنة تقريبا هذه الليلة، لأنها بألف شهر، فكيف يفرط فيها مثل هذا؟ ينبغي الإنسان يجتهد العشر كلها، لأنها أخفيت، يعني هذه الليلة علم أنها بالعشر الأخير من رمضان، غير أن تعيينها ما يدرى، ثم يقول 21 ومن يقول 22 إلى آخر، ولكن ليست كثيرة كونه الإنسان يقوم هذه الليالي محتسبا مؤمنا بالوعد، ليست كثيرة. والناس كثيرا ما يتهاونون بأمور سهلة وهي ترتب عليها أجور عظيمة. مثلا صح الحديث في أن الإنسان يوم الجمعة إذا تطهر اغتسل، إذا غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب له بكل خطوة عمل سنة، ذاهب وراجع، كيف يفرط في مثل هذا؟ يروح يركب سيارته إلى المسجد وإن كان يستطيع يمشي، لو كان مثلا الإنسان يتحصل في كل خطوة ريال، ما ظن أحد يترك هذا؟ كثر الناس يغفر عن هذا. صار الإنسان الآن يستحي من المشي، إذا مشيت تذهب المسجد كل واحد يوقف عنك اركب اركب، طيب أنا ترك السيارة بمشي اركب، لكن ما تجد، يعني ما تجد إنسان يمشي إلا قليل، كلهم على سياراتهم وإن كان المكان قريب. المقصود أن أحد إما يجهل هذا أو أحد الذي ما يجهله يعني ما له اهتمام فيه، هذا عدم رغبة في الواقع. ومثله هذه الليلة، ليلة قيامها يعادل ألف شهر، كيف يفرط بها؟ على كل حال هذه أمور يجعلها الله جل وعلا في من يشاء الرغبة فيها حتى يتحصل هذا الخير. وبهذا يتبين الفرق بين العاملين، في أمور قليلة يفارقون فيها مال كثيرة جدا لمن احتسب هذا. والمقصود أن هذا يكون من الإيمان، ولهذا قال: إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا بالوعد الذي وعد عليه، ومحتسبا يعني أنه متعرضا لذلك مخلصا، متعرضا لهذا الأمر مخلصا. نعم. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب الجهاد من الإيمان. هذا التنويع أيضا على حسب النصوص التي يذكرها، وكلها أعمال، فعلى هذا يعني لو قلنا أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، ولكن الأعمال التي شرعت وصارت عبادة كل الأعمال التي يعملها عبادة لله هي من الإيمان. فإذن الإيمان كما سبق أنه قال الإيمان هو العمل، ولكن ليس هو العمل بدون النية وبدون العلم. يبقى لماذا تعطف الأعمال على الإيمان؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه من أدلة المرجئة، قالوا إن هذا يدل على المغايرة، فالعطف أصله المغايرة. وأكثر موارد الإيمان يعطف عليه العمل، وقال هذا للاهتمام به. وقد العطف يختلف، قد يعطف الشيء على نفسه، وقد تذكر أوصافه فقط، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخره، كلها لأوصاف فقط، ما يستعطف مع مغايرة. وقد يعطف الشيء على نفسه أيضا، وقد يكون عطف الكل على البعض أو عطف البعض على الكل، يعني عكس هذا، أي كلها لأجل ذلك، وليس ذلك كونه غيره. فقال انتدب الله جل عز وجل لمن خرج. الانتداب معناه كونه جل وعلا أظهر ذلك وأوجبه لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان وتصديق برسلي، إيمان بي وتصديق برسلي. هذا لا بد منه لكل عمل، أن يكون العامل مؤمنا بالله مصدق للرسل، هذا هو الأساس. أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة، فيكون الأجر والغنيمة جزاء عاجل، ويدخل الجنة إن مات أو قتل، إن مات أو قتل أدخله الله الجنة. ثم قال في باب الترغيب في الجهاد، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، السرايا التي يرسلها، سرية سمي السرية لأنها قطعة من الجيش غالبا أنها تسري في الليل وتكمو في النهار حتى لا يعرف عنها شيء، فسميت سرية لأجل ذلك. يقول ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما في ذلك من الفوز العظيم. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأفراد الذين قتلوا من الصحابة، كما قال عن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، قال له أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ قلت لا الله أعلم. قال إنه قال يا عبدي تمنى علي، فقال كيف تمنى وقد أعطيتني كذا وكذا؟ قال نعم. فلما رأى أن الله كرّه قال تحييني ثم أقتل في سبيلي. قال الله جل وعلا أنه كتب أنه لا يرجعون، إذا مات لا يرجع الإنسان، أسمعي في هذه. وكذلك هم الشهداء يتمنون أنهم يرجعون حتى يقتلون مرة أخرى لما يرون من الفضل الذي نالوه من هذا. والمقصود أن الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يعني أن يبذل جهده ويبذل ماله حتى يعلي كلمة الله، تكون هي العالية، هي المسيطرة، هي الحاكمة، هي الحكم لها. فمن كان بهذه الصفة فهو في سبيل الله. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مثل ما مضى في ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا أيضا إذا قام رمضان، والقيام ما يلزم أن يكون الليل كله، القيام الذي يقدر ما ثلث الليل ولا ربعه وإلا حسب، ويحرص على أن يكون مكتفيا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نشاهد الآن بعض الشباب في قيام لا يزيد عن 11 ركعة مع تخفيفها، ويقول إن هذه هي السنة. طيب، هذه السنة في العدد وليست السنة في الصفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى 11 ركعة كان في الركعة الواحدة يقرأ سورة البقرة، وقد يقرأ سورة البقرة مع سورة العمران مع سورة النساء في ركعة واحدة. لماذا نأخذ العدد ونذكر في الصفة؟ والصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن هذا فيه مشقة عددوا، وكانوا يصلون 24 ركعة مع الوتر يكون 25، لأن هذا أسهل عليه. وليس هذا ممنوعا لو زاد، فالصلاة كما جاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي الذي في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فاستزد ما شئت. وهذا المقصود به صلاة التطوع، استزد ما شئت. وكان رجلا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: سل، يجازي على خدمته. فقال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غيرها؟ قال: بل هي. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني جاء مطلقة بكثرة السجود. لماذا نحدد الصلاة ب 11 ركعة فقط، نترك البقية وأنها ركعات قليلة يعني في قراءتها وقيامها؟ المقصود أن المؤمن مطلوب بالاجتهاد، مطلوب منه أن يجتهد حسب استطاعته ولا يقتصر على شيء. ثم تجد كثير منهم يزهد في النوافل، سواء في نوافل النهار أو نوافل الليل، ويزهد في الذكر وفي غير ذلك. وهذا لا يدل على أن الإنسان عنده حرص على الخير وعلى مجاورة الصالحين في الجنة، وهذا لا ينبغي. فقوله هنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، مثل ما قال في ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا، فإنه يكون ذلك من الإيمان. والمقصود قول الرسول إيمانا، كلها قال فيها إيمانا، والإيمان هنا هو التصديق بوعد الله جل وعلا، آمن بوعده صدق به واحتسب، يعني تعرض لهذا. الاحتساب هو التعرض لهذا الفضل الذي ذكر، أن يكون ذلك خالصا. نعم. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. نعم. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هابنا الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. اليسر يعني أنه سهل ميسر، ليس فيه صعوبة وليس فيه حقيقة شيء من العنت والمشقة على الإنسان، بل الإنسان إذا انقاد لهذا يجد أن فيه لذة وفيه الحقيقة راحة للنفس والقلب. لها تجد بعض الناس منشرح الصدر للأعمال التي يقوم بها، وإذا فاته شيء منها تأسف وحزن، صار عنده من هذا يعني توبة ورجوع إلى هذا الشيء حتى يستدركه. ولهذا يقولون يعني تسمية هذه الأعمال تكليف لا وجه له، لأنها ليست تكليف بل هي ميسورة سار ليس فيها كلفة، فهو يسره الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لسهل ميسور ولكن على من يسره الله عليه، وبعض الناس يكون شاقا عليه. والحنيفية الحنف يعني الميل عن ما لا يكون موافقا قصدا وإرادة، فهي ميل مقصود إلى الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. والسمح هو السهل، يعني هي سمحة سهلة، فهي في الأعمال سمحة سهلة ولكنها في العقيدة شديدة، هي أشد الشرائع في العقيدة، وهي في العمل أيسرها وأسهلها. الإنسان إذا تأمل الأوامر وإلهية سهلة جدا، ماذا تأخذ من الإنسان مثلا الصلاة التي هي عماد الدين، ماذا تأخذ من وقت الإنسان من 24 ساعة، يعني تقريبا تأخذ ثلث ساعة ولا نص ساعة والباقي كله مباح للإنسان أن يعمل الأعمال التي ليس فيها إخلال لا في الخلق ولا في دين الإنسان. سهل. ثم ذكر الحديث قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة هي المغالبة، وكونه غالب يعني أنه يريد أن يأتي عليه كله أو أنه يأتي بأكثر من ذلك، فما يستطيع، يكون مثلا يصوم كل يوم ما يستطيع، يعني يشق عليه وقد يضعف. ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ الشيء الذي يرتاح إليه ولا فيه كلفة عليه ويكون مستمرا عليه، وسيأتي أن أحب الدين إلى الله أدومه ما داوم عليه الإنسان وإن قل. ثم كذلك قوله قاربوا سد فسددوا وقاربوا، سددوا التسديد هو كون الإنسان يصيب السهم، فالتسديد هنا المقصود الإصابة، إصابة الحق، إصابة الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سددوا وقاربوا يعني قاربوا اقتصروا على الشيء الذي يكون سهلا عليكم، لا تعملوا شيئا تملوا ثم تتركوه فإن هذا مذموم. ثم قال وأبشروا. أبشروا البشارة هي الإخبار بما يسر، أخذت من البشرة، بشرة الوجه، لأنك إذا أخبرت الإنسان بما يسره تجد أثر هذا في وجهه تغير. وقد تستعمل بالعكس من باب التهكم والسخرية، تبشر المنافقين يبشرون بإيش؟ بعذاب أليم. العذاب الذي يبشر به هذا من باب التهكم فيه. ثم قال واستعينوا بالغدوة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، يعني استعين في العمل في هذه الأمور. في أول النهار يكون الإنسان عنده نشاط وعنده فراغ فيعمل الشيء الذي يستطيعه من ما يرتبه لنفسه، إما صلاة أو قراءة أو ذكر أو ما أشبه ذلك. وكذلك الروحة، الروحة ما كان بعد الظهر، فالسير بعد الظهر إلى غروب الشمس يسمى رواح، والذي بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس يسمى غدو. وقد أمر الله جل وعلا أن يسبح بالعشي والإبكار. وهو شيء من الدلجة، الدلجة هي المسير آخر الليل، أدلج يعني إذا سار آخر الليل. نعم. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، هكذا يقول عند البيت، المفروض يقول قبل بيت المقدس لأن الحديث في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب لعله يكون ذلك تأليفا لهم فيدخلون في الإسلام، ولكنهم أهل عناد وأهل كبر خصوصا اليهود، حتى ذكر الله عنهم أشيا من أعجب ما يكون في كونهم يأبون الانقياد، فأذكر أنه جل وعلا رفع الجبل فوقهم فوق رؤوسهم وقال خذوا الكتاب الذي أمرتم به وإلا سقط عليكم الجبل. عنادهم على أنبيائهم كثير، نسأل الله العافية، ولا يزال هذا الخلق فيهم. ذكر الحديث وفيه قلنا هو ما قدم المدينة نزل على أجداده، يعني من قبل أمه، وهم بنو النجار أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت يعني قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر يعني بعد ما حولت القبلة، وكان في تحويلها امتحان وابتلاء لكثير من الناس. فكان ينظر كثيرا ويدير نظره لعل الله أن يصرفه إلى القبلة التي يرضاها. أما لما كان في مكة فكان يصلي يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس ويصلي إليه، كانت هذه قبلته قبل أن يهاجر. لما هاجر ما يمكن هذا، صار يستدبره صلي قبل بيت المقدس. كل ذلك يريد أن يتألف أهل الكتاب، ثم لما رأى عنادهم وكبرهم صار يخالفهم في كل شيء ويأمر بمخالفتهم، كما في قصة صيام عاشوراء وكذلك تغيير الشيب، إنهم لا يغيرون فغيروا، وغير ذلك من الأمور التي ذكر أنهم يخالفوا. وكذلك في قصة الحائض، إذا حاضت المرأة عندهم يجتنبونها ولا يجامعونها في البيت ولا يدعونها تباشر شيئا من المأكولات وغيرها، ولا يزال ذلك عندهم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنع كل شيء إلا الجماع مع المرأة وهي طاهرة ليس فيها ما يدعون ما يدعي هؤلاء. المقصود أنه كان يخالفهم. ذكر هذا الحديث يقول حولت القبلة، وكان في تحويلها امتحان لكثير من الناس، قد ذكر الله ذلك ووطأ له قبل وجوده قبل ذكره، قال قبل ذلك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم ذكر قصة إبراهيم وبنائه البيت تعظيما له، ثم بعد ذلك ذكر وجوب الإيمان بالله وبرسله وأن كل رسول يأتي بشرع يجب أن يؤمن به ولا يجوز التفرقة بينه، ثم ذكر تحويل القبلة وأكده بمؤكدات وكرر ذلك، لأن فيه لكثير من الناس أمر عظيم، لهذا ذكر بهذه الطريقة. فالمقصود أنه لما حولت القبلة كان أول صلاة كما في هذا الحديث صلاة العصر صلاها إلى الكعبة، فخرج رجل ممن صلى معه فمر أهل قباء وهم راكعون إلى بيت المقدس، فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله إلى الكعبة، فاستداروا وهم راكعون. كيف يعني عملوا بخبر واحد وامتثلوا وبنوا على صلاتهم السابقة، الصلاة بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة ولم يعيدوها، وهذا يدل على أن الإنسان أنه ما يلزمه الأمر حتى يبلغه يأتيه، وإذا كان قد عمل على خلاف ذلك أنه لا يعيد عمله، عمله معتبر حتى يأتيه العلم، وقبل العلم لا يكون مؤاخذا. وكذلك هذا مما يدل على إبطال مذهب أهل الكلام وغيرهم الذين يقولون إنه لا يعمل بأخبار الآحاد إلا في العمليات، وهذا تفرقة باطلة. الإسلام ليس فيه تفريق بين العقيدة وبين العمل، ما ثبت فيه العمل ثبتت فيه العقيدة، وما ثبت فيه العقيدة يكون من العمل. هؤلاء يقولون العقائد يجب أن تكون بأخبار يقينية، أما العمل فبالأخبار الظنية لا بأس، وهذه تفرقة جاءوا بها هم. أما أهل السنة فلا فرق بينهم، لا فرق عندهم بين هذا وهذا. نعم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن معطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا يتجاوز الله عنه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فهل حسن إسلام المرء يعني حسنه أنه يكون محسنا، وهذا أمر ثالث غير ما مضى، أن حسن الإسلام من الدين، وأنه داخل في الإيمان، والإحسان هو أن يأتي به على أكمل وجه حسب استطاعته. حسن الإسلام بهذا، ولهذا في حديث جبريل أن جعل هذا مرتبة غير مرتبة الإسلام والإيمان، فجعل المراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وجعل الإحسان على قسمين: قسم عالي جدا وقسم دونه. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو أعلى شيء، يعني على المشاهدة. ومعلوم أن الإنسان لو أنه عبد ربه وهو يشاهده لا يدخر في وسعه إحسان العمل، يأتي بكل ما يستطيع. فإذا لم يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة المشاهدة القلبية، كأنه يشاهده وإن كانت هذه المشاهدة في القلب، ينتقل إلى ما هو دونها وهو مرتبة العلم: إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعلم أنه يشاهدك ويراقبك، وأنك بمنظر من الله جل وعلا، فهذا أيضا من الإحسان. هنا يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، مقصودهم حسن إسلامه يعني أنه حسنه وجاء بما يستطيع من تكميله وإتمامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وزلفها، زلفها يعني مضت، كل سيئة مضت له تكفر عنه، وكان بعد ذلك القصاص، القصاص يعني بين الحسنات والسيئات، يعني الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، السيئة بمثلها فقط، ولكن المقصود بالقصاص هنا الموازنة، موازنة بين الحسنات والسيئات. هل مثلا الآحاد تغلب العشرات؟ وليست عشرات فقط، قد تكون 700، السيئة وحدة والحسنة وتصل إلى 700 ضعف، وقد تصل إلى أكثر من هذا، الشيء الذي يريد والله جل وعلا. لهذا قال: القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها فقط، إلا أن يتجاوز، يعني أن السيئة أيضا قد تبطل نهائيا، قد يتجاوز الله عنها ولا يكون هناك سيئة، فهي على طريق العفو. فإذن السيئة الحسنات مستيقنة وموجودة ومحفوظة، أما السيئات فهي إذا كانت محفوظة فهي واحدة وقد يعفى عنها نهائيا، يعفو الله عنها. والمقصود هنا أن إحسان الإسلام، إحسانه يعني أن يأتي بالأعمال على الوجه المطلوب الكامل، أن هذا من الإيمان. وقال من الإسلام لأنه عنده مثل ما مضى، الإسلام والإيمان شيء واحد. ما قال: حدثنا إسحاق إلى آخره، نبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. كل هذا فضل من الله، أنه لا يكتب الإنسان بالسيئة إلا واحدة فقط وقد تمحى، أما الحسنات فلا تمحى بل تضاعف، والمضاعفة كلها فضل من الله جل وعلا، وكل ذلك من الإيمان. فهل بقي شيء؟ ما بقي شيء من الأمور التي كلفنا بها إلا وهو داخل في الإيمان، يكون إيمانا. نعم، انتهى الوقت، حسن الله انتهى الوقت، ناخذ أسئلة. ضيعناه إذا ضيعنا الوقت معنا. في أسئلة؟ طيب، شبه أسئلة. حسن الله إليكم، يقول السائل: هل يقال أن الإسلام بقي ربع ساعة أسئلة؟ بقي ربع ساعة أسئلة؟ لا لا، إلى أسئلة خلها 5 دقائق. طيب، شكرا. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. باب أحب الدين لله أدومه، أدومه يعني الذي يداوم عليه صاحبه. ذكر هذا الحديث، يقول إن هذه المرأة ذكرت من صلاتها ومن اجتهادها، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: عليكم يعني بالرفق وبالسهل الذي تطيقونه. وقال: وكلي انتمه، هذه يعني زجر، أي كلمة زجر، يقول: اتركوا هذا الأمر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه. وقد اشتهر عند كثير من الناس هذا الحديث لتعلقه بفعل الله جل وعلا فيه، وقوله لا يمل الله، هل الله جل وعلا يكون يوصف بأنه يمل؟ الحقيقة أن هذا ما ليس من باب الصفات، لأن هذا من باب المقابلة باللفظ، ومعنى تملوا يعني أنه لا يترك ثابتكم حتى تتركوا العمل، هذا معناه. إذن ليس هذا معناه، وهذا مثل ذلك الحديث الآخر: من أتاني يمشي أتيته ركضا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتى إليه يمشي أتيته هرولة. هل الله يوصف بالمشي والهرولة والتقرب بالأشبار والأذرع؟ لو مثلا سئل الإنسان هل العبد يتقرب إلى الله بالركض وبالمشي أو بالطاعة؟ ماذا تقولون؟ بالطاعة، هذا ما حد يقول إلا أنه بالطاعة. فكيف مثلا هذا يجعل بالنسبة للعبد على ظاهره؟ أقول ما يجعل على ظاهره، يجعل بالطاعة، ما يجعل بالمشي ولا بالاتفاق. ما حد قال إنه بالخطى وبالمشي، اتفقوا على أنه بالطاعة، تقرب الطاعة. ثم إذا جاءوا بالمقابل الذي يكون لله قالوا هذا يجب أن نجعله على ظاهره. هذا تفرقة في الواقع، تفرقة بين متماثلين. إذا كان تقرب العبد إلى الله بالطاعة فتقرب الله إلى العبد بالإثابة والإجابة، هذا هو الذي يدل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا من باب الصفات. وهذا أيضا الحديث مثله الملل بالنسبة للإنسان، ماذا قالوا فيه؟ قالوا ترك العمل، اتفقوا على هذا، تمل يعني تترك العمل. فإذا جئنا إلى ما يكون لله قالوا يجب أن يكون على ظاهره، ما نقول يمل ولا يكون. طيب لماذا يجعل هذا على ظاهره والذي يكون بالنسبة للعبد يجعل على غير الظاهر وهو الترك، ترك العمل؟ فيكون هذا معناه أن الله لا يترك إثابتكم وإجابتكم حتى تتركوا العمل، وهذا ظاهر، ظاهر أنه مراد الرسول. ولكن المقصود هنا أن الله يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه. نعم، اقرأ لي بعده. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. حدثنا الحسن بن الصياح سمع حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني الدليل على زيادته ونقصانه. ذكر قوله وزدناهم هدى، وقد تقدم هذا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ما ذكر قول اليوم أكملت لكم دينكم. وجه الدليل من هذه الآية بينه، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني قبل أن يكمل يكون ناقصا، لما كمل تم. ومعنى هذا أن الأوامر وترك النواهي أنه من الدين، من الإيمان. فالدين جاء بالأمر والنهي، فإذا مثلا أمر بشيء وفعل كان هذا زيادة. وقبل أن يفعل هذا الشيء وقبل الأمر يكون متطلبا للزيادة، فهو لم يكمل بعده. وإن كان بالنسبة للعاملين يكون إيمانهم كامل لأنهم جاءوا بما كلفوا به. ما ذكر الحديث الذي فيه أنه يخرج من النار من كان في قلبه قالوا ذرة مثقال شعيرة مثقال، هذا يدل على تفاوتهم في الإيمان، وهذا يدل على أن التفاوت هذا في القلب أيضا، فهذا واضح في النقصان والزيادة بالنسبة للعاملين وليست بالنسبة للدين. الدين كامل ولكن بالنسبة للعامل زيد وينقص. ما قصة اليهودي الذي يقول في كتابكم، يعني الكتاب يعني برأ نفسه أنه ليس له الكتاب الذي هو القرآن، نزل لكل من في الأرض، ولكن اليهود يرون أنه ليس عليهم ويقولون أن كتابنا هو التوراة فقط، والتوراة قد نسخها الله جل وعلا حتى قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، كيف بأحد الناس. وعمر رضي الله عنه يعرف يعني عنادهم ويعرف تكبرهم، وقال له نحن نعرف هذا اليوم المكان عيد واليوم عيد، ولا يزال عندنا هذا عيد لأنه يوم عرفة ويوم جمعة وكلاهما عيد، يوم عرفة عيد يوم الجمعة عيد للمسلمين، نحن ما تركنا هذا ولا نترك. نعم جيب الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقال أن الإسلام والتوحيد يزيد وينقص مثل الإيمان، أم أن الزيادة والنقصان في الإيمان فحسب؟ التوحيد هو الإسلام هو الإيمان، لأن التوحيد معناه الإخلاص، كل الإنسان يخلص عمله لله جل وعلا، وهذا الذي أمر الله جل وعلا، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين كله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، فلا فرق بهذا. ولكن الزيادة والنقص كما سمعنا يكون في العمل، عمل الإنسان، أما الدين فهو كامل ما كمل لما نزل آخر آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تم وكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا اجتمعت الصفات الخمس للنفاق في شخص فهل يقال عنه منافق منافقا اعتقادي لقوله صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا؟ نعم، هذا الحديث يدل على أن هذه الخصال الخمس إذا اجتمعت في إنسان أنه منافق نفاقا اعتقادي، إن عنده النفاق الاعتقادي، لهذا لا يجتمعنا إلا بمنافق النفاق الاعتقادي. أما إذا صار خصلة أو خصلتين أو ثلاث فهو لما غلب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يكفرن العشير، فإذا جحدت المرأة معروف زوجها فهل يجوز وصفها بالكفر، وهكذا بقية صفات الكفر الأصغر؟ يعني الكفر دون كفر، يقولني كفرت النعمة، هذه النعمة، فيعني عدم القيام بشكر النعمة يسمى كفر مطلقا. يكفرون بنعم الله سواء كان المرأة ولا غيرها، ولكن ليس هو الكفر الذي يخرج من الدين، الكفر الأصغر الكفر الصغير. فالمعاصي يطلق عليها بأنها كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي هن بهم كفر، طعن في النسب والنياحة على الميت الاستسقاء بالأنواء. وهل مثلا لو ناح الإنسان على الميت يقول أنه كفر خرج؟ ولكن هذا كفر، يعني هذه الخصال من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكون الذي يفعلها يكون كافرا، وكذلك خصال الجاهلية وخصال النفاق وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قلتم أن المتضادان لا يجتمعان، فما هو تفسير قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا؟ ما هو معنى ما يموت فيها، هذا يعني أنه لا يموت فيرتاح ولا يحيا الحياة التي يكون متنعم فيها، بل هو في عذاب. هذا ما فيه ضدان، ما هو مضادة، يعني معناه أنه يستمر تعذيبه دائما ويتمنى الموت فلا يحصل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء في الصلاة وقد ورد النهي عن رفع البصر إلى السماء وقت الصلاة؟ شلون؟ يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه إلى السماء في الصلاة؟ ما هو بيقلب وجهه، السماء أمامك، إذا نظرت أمامك تشوف السماء أمامك، أو بيرفع رأسه أو بيلزم، هذا اللي قال الأفق، الأفق أمامك، فهذا يعني يكون مستقبله، فهو هذا عبارة عن تطلعه إلى صرف القبلة، ما هو بكونه يتلفت وينظر، إنه يتطلع إلى أنه يؤمر باستقبال القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ذكرتم حفظكم الله أن الذاهب للمسجد مشيا احتسابا بكل خطوة عمل سنة، فهل النساء مثل هذا الأجر إن قمنا بنفس العمل كالذهاب للتراويح مثلا؟ لا، هذا في الجمعة خاصة، هذا في الجمعة، الحديث جاء في خصوص الجمعة، قل: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وتطهر ومشى ولم يركب إلى آخره، بكر وابتكر، وكلها تأكيدات، هذه بكر غسل واغتسل وبكر وابتكر تأكيدات، ومشى ولم يركب كلها تأكيدات، وأنصت واستمع وأنصت، يعني استمع للخطبة وأنصت لذلك ولم يؤذي أحد، فإنه يحسب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، راجع ذاهبا وراجعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اعتقاد الروافض في الإيمان كاعتقاد المرجئة؟ الروافض؟ نعم. الروافض ليسوا بمؤمنين، الروافض يؤمنون بدينهم لا يؤمنون بدين المسلمين، ولهذا يتعمدون كل ما اتفق عليه أهل السنة، وعندهم في عقائدهم أمور منكرة تنافي الدين، يعتقدون مثلا أشياء ولكن لا، إذا سئلوا عنها ينكرونها وهي موجودة في كتبهم، في كتب عقائدهم، لا يستطيعون ينكرونها، يقولون بتحريف القرآن، ويقولون بكفر الصحابة، ويقولون بعصمة أئمتهم أنهم معصومون كعصمة الأنبياء، بل يفضلونهم على الأنبياء، ويعبدون الأشخاص، والشرك عندهم ظاهر موجود. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يستدل بحديث القاتل والمقتول في النار على أن الإنسان إذا عزم المعصية كتبت عليه ويعاقب عليها وإن لم يفعلها، أم أن الحديث خاص بالقتل فقط؟ أبدا، هذا يدل على أن الإنسان يؤخذ بالنية، بالإرادة، الإرادة هي النية العازمة، إنه قال حريصا على قتل صاحبه، فأخذ بهذا الحرص، وهذا الحرص نية، ومثل ذلك قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالإرادة هي عمل القلب، وهذا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين صفة إذا وعد أخلف وصفة إذا عاهد غدر؟ نعم، فيه فرق، في فرق بين هذه الصفة وهذه الصفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في التفريق بين الشرك والكفر؟ الشرك يكون في العبادة، والكفر قد يكون في الجحود، وقد يكون الإنسان يعني كافرا غير مشرك، مثل ما عند اليهود، اليهود كفروا لكونهم لم يقروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن لا يكونون يعيبون على المشركين، قلنا الشرك لا يجوز ولا يعيب، هم كفرة مع ذلك، وقد يجتمع الكفر والشرك، ولكن الشرك أخص والكفر أعم، نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم ذكر كتاب يتحدث عن تراجم البخاري، وكيف كان اختياره للأدلة التي توافق الترجمة وفقه فيها. شغل. تقول: نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم ذكر كتاب يتحدث عن تراجم البخاري، وكيف كانت اختياراته للأدلة التي توافق ترجمة وفقها الأبواب التي فيها. هذه الكتب فيها كتب عدة كثيرة التي كتبت في تراجم البخاري وشرحها. ابن المنير له كتاب من أحسن الكتب في هذا شرح، وكذلك عدد من الكاتبين المتقدمين المتأخرين هي المتواري في تراجم البخاري حرص على شرحها، وهذا مطبوع. وكذلك فيها كتب كبيرة حتى بلغت بعضها 4 مجلدات كلها في شرح التراجم، وهي متعددة. والحافظ الذهبي، الحافظ بن حجر رحمه الله، جمع هذه في شرحه في فتح الباري، تجد هذه يذكرها في تراجم، في شرح التراجم، قال فلان وقال فلان في شرحه. فتح الباري كفى في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم من يقول ثكلتك الآلهة جزاك الله خيرا؟ شكون؟ ما حكم من يقول ثكلتك الآلهة؟ ثكلتك الآلهة. ثكلتك الآلهة. ثكلتك الآلهة. الآية؟ الآلهة. ثكلتك الآلهة؟ أي نعم. لأي آلهة؟ الآلهة التي تكون معبودة من دون الله. ومعنى ثكلتك يعني فقدتك. الثكل هو الفقدان، يفقد. هذه من العادة التي يقولها المشركون بعضهم لبعض. نعم. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح ما ذكرتم أن الدين أيسر الأعمال وأشدها العقيدة. نعم. العقيدة المقصود بها التوحيد والإخلاص، هذا من أشد الأديان في هذه الدين، وهذا جاء النص فيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التيسير فهو في العمل. واعتبر في هذا مثلا ما ذكره الله في الصوم وغيره، والصلاة وغيرها كلها ميسرة. فالمريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع قام، وإن لم يستطع صلى جالس، وإن لم يستطع صلى على جنبه، وإن لم يستطع فبنيته. وكذلك المسافر لا يلزمه أن يصوم، ولا يلزمه أن يتم الصلاة، هذا من التخفيف. فأنواع كثيرة من هذا التخفيف كله تيسيرا وتسهيلا من الله جل وعلا. أما العقيدة ما يجوز أنه يخالف في شيء من العقيدة، يجب أن يكون متمسكا فيها دائما، ومحافظا على الإخلاص فيها دائما. ما أحل هذا إلا للمكره فقط، الذي يكره على الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، هذا أبيح له ذلك، أبيح أن له ينطق بالكفر حفاظا على حياته فضلا من الله جل وعلا بهذا الشرط، أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا شرح صدره بالكفر يعني قبله، فهذا قد خرج من الدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.